عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. أخرجه مسلم. ستة: باب واسم إبل الصدقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. متفق عليه. السابع: باب لا زكاة في العبد والفرس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. متفق عليه. الثامن: باب تعجيل الزكاة. عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي. حديث حسن. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. أخرجه الترمذي. حديث حسن. التاسع: باب الدعاء لمن أتى بصدقته. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. عشرة: باب عمل المصدق وثوابه. عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. حديث صحيح. وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا وقال: إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير له رغاء، فقال: لا أجده ولا أجيء به، فأعفاه. أخرجه ابن حبان وأخرجه في المستدرك وإسناده على شرطهما. الحادي عشر: باب ما جاء في الخرص. عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. أخرجه البيهقي. وعن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه على خرص التمر وقال: إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. أخرجه في المستدرك وأخرجه البيهقي. الثاني عشر: باب مكان أخذ الصدقة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. أخرجه ابن ماجه. حديث حسن صحيح. الثالث عشر: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. أخرجه في الموطأ. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. أخرجه في الموطأ. الرابع عشر: باب زكاة الذهب والورق. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي. حديث صحيح. الخامس عشر: باب زكاة الحلي. عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنزنه؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أخرجه أبو داود. حديث حسن. عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال: دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من وريق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار.